فعندما نسأله من الذين تحل لهم الصدقة وإن كانوا أغنياء؟ نعم أحسنت، خمسة كما جاء في الحديث. من يأتي بهم سردا؟ من الذين تحل لهم الصدقة؟ لا تحل الصدقة لغني، ثم استثنى خمسة، إلا لخمسة أي من الأغنياء. ما لكم لا تجيبون؟ واحد بس المجلس حضر الدرس أمس، الغازي من سبيل الله واحد، ومن الكتاب الثاني عند من؟ تفضل. كيف؟ نعم الغارم، أحسنت، غارم الذي يصلح بين الناس، أحسنت، تفضل. ورجل اشتراها بماله، أحسنت. وأيضا العاملين عليها، أحسنت. وهكذا أيضا رجل له جار مسكين فتصدق عن المساكين فأهدى المسكين للغني، أعطى من الصدقة نفسه، فلا بأس أن يأخذ. فما هو الجمع بين هذا الحديث أو لرجل اشتراها بماله وبين حديث النهي؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتريها ولا تبتعها وإن أعطاكها بدرهم. وهذا الحديث فيه جواز صدقة، أو فيه أنه يجوز للرجل أن يشتري صدقته، أو أن يشتري صدقة، أو لرجل اشتراها بماله فتحل له الصدقة، وإن كان الصدقة يعني تباع، وإن كان الصدقة تباع فاللفظ عام، أو لرجل اشتراها بماله صدقته أو غير صدقته. هذا هو ظاهر الحديث، أن الشخص لا بأس أن يشتري صدقته، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يشتري صدقته وما أعطى. فما هو الجمع؟ لا حديث صحيح، صحيح الألباني على ما تقدم معنا. فما هو الجمع بين النهي عن شراء الصدقة وإباحة شراء الصدقة، أو لرجل اشتراها بماله وقد نهى عمر أن يشتري صدقته؟ الحديث الآخر لا نريد غير هذا. لا اشترى، ما قال هذا، هو يعتبر عام، لكن اشترى صدقة، هل يجوز للشخص أن يشتري الصدقة عام هكذا؟ نعم، صدقة الغير لا بأس أن يشتريها، وصدقة النفس لا يشتريها وإن أعطاكها بدرهم. فإذا رأيت صدقة الغير، واحد يبيع شاه أعطيت له من الزكاة، أو أعطي له زبيب من الزكاة ويبيعه، وأنت لم تعطه هذا وإنما أعطاك أو أعطاه غيره، فلا بأس أن تشتريه. وأما إذا أعطيت أنت الزبيب صدقة، أو أعطيت الشاه صدقة ثم تريد أن تشتريها، لا تشتريها، تركها، تركها، ننصحك أن لا تشتريها. وأما صدقة الغير التي أعطيت الفقير فإن اشتراها الشخص فلا تثريب عليه، أو لرجل اشتراها بماله، أي اشترى صدقة الغير التي أعطيت الفقير. ومنه من جمع بين الأدلة أن النهي الذي في حديث عمر إنما هو للكراهة وليس للتحريم، جمعا بينه وبين هذا الدليل، أو لرجل اشتراها بماله. فالنهي في حديث عمر إنما هو الكراهة، فله أن يشتري صدقة أو صدقة غيره، له أن يشتري صدقته صدقة غيره لعموم الدليل، أو لرجل اشتراها بماله. فهذا لم يخص صدقة المعطي، بل هو عام في صدقة المعطي وغير المعطي، فله أن يشتريها. طيب، الحديث الذي فيه النهي عن ذلك قالوا هذا الكراهة فقط، هذا الكراهة، والذي يظهر أن الخاص يقضي على العام، فحديث عمر خاص، فالشخص لا يشتري صدقة نفسه، وصدقة غيره لا بأس أن يشتريها، ما فيه مانع. إذا أعطيت الفقير يريد أن يشتريها ما فيه مانع، فحديث عمر خاص في صدقة النفس، وهذا كما ترى فيه عموم، فيحمل على صدقة الغير أن يشتريها بعض من أرادها، ما فيه مانع. هذا جمع، فعندنا جمعان بين الحديثين. الجمع الأول أن الحديث هذا عام لرجل اشتراها بمال يشتري صدقة نفسه وصدقة غيره. طيب، والنهي الذي في حديث عمر قالوا الكراهة فقط وليس للتحريم، والجمع الثاني أن هذا عام وحديث عمر خاص، وحديث عمر خاص، والخاص يقضي على العام، فيبقى النهي للتحريم في من يشتري صدقة نفسه، لا يجوز له أن يشتري صدقة النفس، وأما صدقة الغير فإنه يدل على ذلك لرجل اشتراها بماله، فلا بأس أن يشتري صدقة الغير. هذا الذي يظهر والله أعلم. هذا أحسن الجمع الذي ذكر في الأخير بين الدليلين أفضل، فالنهي للتحريم يعني شراء صدقة النفس وليس للتنزيه. قال رحمه الله: وقوله تعالى وفي سبيل الله أراد بها الغزاة، فلهم سهم من الصدقة يعطون إذا أرادوا الخروج إلى الغزو، ما يستعينون به إذا أرادوا الخروج إلى الغزو ما يستعينون به على أمر الغزو من النفقة والكسوة والسلاح والحمولة، وإن كانوا أغنياء، وإن كانوا أغنياء فيعطون ما دام أنهم خارجون في سبيل الله يعطون من الزكاة نفقة وكسوة وسلاح وحمولة، ما فيه مانع سواء كان أغنياء أو فقراء. فهذا أيضا لم يدل عليه لغاز في سبيل الله، دل عليه الحديث بالاستثناء، لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله، منهم من كان في سبيل الله يعطى من الزكاة وإن كان غنيا لتجهيزه. فعندما نسأل عن إعراب ما وفي سبيل الله أراد بها الغزاة لهم سهم من الصدقة يعطون إذا أرادوا الخروج إلى الغزو ما يستعينون به في أمر الغزو إلى آخره، ما إعراب ما؟ تفضل. ما هي زايدة، أنت بس تسمع عن الكلام. يعطون إذا أرادوا الخروج إلى الغزو ما يستعينون به على أمر الغزو. وقد غيرنا الصوت هنا، منصوب نزل خافه، ما إعرابها؟ ما سألتك عن نوعها، سألتك عن إعرابها ولم أسألك عن نوعها، فما لها أوجه كثيرة في لغة العرب وأنواعها كثير. ما عنده مبتدا؟ يا جماعة أنتم تقرأوا ما تسمعون الكلام. تفضل. مفعول به أين الفاعل؟ يعطون، مفعول به ليعطون، أحسنت. والواو نائب فاعل وهي المفعول الأول. نعيد القراءة ليفهم الكلام. قوله تعالى وفي سبيل الله أراد بها الغزاة فلهم سهم من الصدقة يعطون إذا أرادوا الخروج إلى الغزو ما يستعينون به على أمر الغزو من النفقة والكسوة والسلاح والحمولة وإن كانوا أغنياء، ولا يعطى منها شيء في الحج، وهذه فائدة تنتبه لها، ولا يعطى منها شيء في الحج عند أكثر أهل العلم، ومنهم من يخالف لحديث أم طليب، فإنها أرادت الجمل وأن يحملها عليه قال قد جعلته في سبيل الله، قالوا الحج في سبيل الله، إنك إن أعطيتها فهو في سبيل الله داخل بالعموم. فمن أهل العلم من يرى أنه لا بأس أن يعطى الشخص لأجل الحج من الزكاة لأنه داخل في عموم في سبيل الله، ففي خلاف بين أهل العلم، أكثر أهل العلم على أن الحج لا يدخل وليس مقصودا من الآية في قول في سبيل الله، وإنما المقصود الغزاة الذين يخرجون غزوا فهؤلاء يعطون من الزكاة وإن كان غنيا، وأما الذي هو خارج الحج فلا يعطى شيء من الزكاة وإن كان في سبيل الله، لكن سبيل الله هنا محصور في الغزاة دون غيره. وإلا طالب العلم في سبيل الله وأشياء كثيرة في سبيل المساجد في سبيل الله أشياء كثيرة، لكن طالب العلم لا شك في سبيل الله فيعطى إن كان فقيرا، وإن كان غنيا فلا يعطى، وإن كان في سبيل الله فلا يعطى إن كان غنيا. وهنا المقصود بسبيل الله الجهاد يعطى فيه الأغنياء والفقراء إذا أرادوا الخروج له. فعلى هذا الحج إن كان فقيرا يعطى لفقره لا للحج على قول أكثر أهل العلم. قال وقال قوم يجوز أن يصرف سهم يجوز أن يصرف سهم في سبيل الله إلى الحج، ويروى ذلك عن ابن عباس وقول الحسن وأحمد وإسحاق أو لا يرون أنه لا بأس أن يجعل سهم من الزكاة في سبيل الله إلى الحج. وحديث مطلق استدل به بعضهم أن إنك لو أعطيتها لكان في سبيل الله. وقال قوم يجوز أن يصرف سهم في سبيل الله إلى الحج، ويروى ذلك عن ابن عباس وهو قول الحسن وأحمد وإسحاق. قوله تعالى وابن السبيل، الصنف الثامن هم أبناء السبيل، فكل من يريد سفرا مباحا ولم يكن له ما يقطع به المسافة يعطى من الصدقة بقدر ما يقطع به تلك المسافة، سواء كان له في البلد المنتقل إليه مال أو لم يكن. والذي يظهر ابن السبيل إذا خرج، وأما وهو في بلده فلا يعطى من الزكاة، لا زال في بلده قارا فلا يعطى من الزكاة إلا إذا قد مشى وسلك السبيل والطريق، فإذا انقطع يعطى وإن كان غنيا في بلده. انظر لنا هل قال به بعض العلم هذا، لأن الإمام يرى أن ابناء السبيل وكل من يريد سفرا مباحا ولم يكن له ما يقطع به المسافة فإنه يعطى، ظاهر أنه إن كان في البلد يريد سفرا مباحا يعطى إذا أراد أن يخرج. الذي يظهر أنه إذا انقطع في الطريق صار في السبيل فيعطى للوصول إلى بلده، وإن كان غنيا في بلده يعطى. قال رحمه الله قوله تعالى وابن السبيل، الصنف الثامن هم ابناء السبيل، وكل من يريد سفرا مباحا ولم يكن له ما يقطع به المسافة يعطى من الصدقة بقدر ما يقطع به تلك المسافة، سواء كان له في البلد المنتقل إليه مال أو لم يكن. وقال قتادة بن السبيل هو الضيف. قال فقهاء العراق بن السبيل الحاج المنقطع، هذا جيد لكن لا يخص بالحاج، ابن السبيل المنقطع من غير تخصيص به الحاج، وكل من انقطع في السبيل يعطى من الزكاة وإن كان غنيا في بلده، وأما قبل الانقطاع فلا يعطى إلا الفقير، إن كان فقيرا يعطى. فإذا أراد سفرا يحتاج إلى مال يعطى للفقر، يعطى لفقره، لا لأنه يريد أن يسافر فيعطى. فعلى قول من ذكر هنا قول البغوي رحمه الله، من أراد العلاج يعطى فهو ذهب سفر مباح للعلاج يعطى من الزكاة. وأما فقهاء العراق فيخصصون الحاج المنقطع، ولو عمموا لكان جيد، لقالوا المنقطع دون التخصيص بالحاج لكان يوافق عموم الآية وابن السبيل، وليس فيه تقييد، وابن السبيل حاج أو غير حاج، فإذا انقطع فإنه يعطى، والتقييد بالسبيل باعتبار أنه في الطريق. وجدت شيئا يتعلم هذا بالنسبة قال عند الشوكان قال وابن السبيل هو المسافر، والسبيل الطريق، ونسب إليها المسافر لملازمته إياها، والمراد الذي انقطعت به الأسباب في سفره عن بلده ومستقره فإنه يعطى منها وإن كان غنيا في بلده وإن وجد من يسلفه. وقال مالك إذا وجد من يسلفه فلا يعطى، قول فريضة إلى آخره. هذا كلام الشوكاني رحمه الله، المراد الذي انقطعت به الأسباب في سفره عن بلده ومستقره فإنه يعطى منها وإن كان غنيا في بلده وإن وجد من يسلفه يعطى، فلا يقال هذا قد وجد لا يعطيه، لا يعطى. قال مالك إذا وجد من يسلفه فلا يعطى، انتهى من فتح القدير. لو في عدد كلام أكثر من هذا يعني نجد كلام فيه نقاش هذا القول الذي ذكر، لمن يناقش الأقوال ويذكر الأقوال يناقشها، لو فيه كلام أوسع من هذا جيد. هل يدخل في ابن السبيل من كان في بلده وأراد سفرا يعطى، أم ابن السبيل الذي انقطعت به السبيل وأراد أن يسافر ويصل إلى المكان أو إلى بلده، المكان الذي يريده أو يريد أن يرجع إلى بلده وما عنده مال، هل هذا خاص به أم أنه عام؟ قال رحمه الله: قوله تعالى فريضة أي واجبة من الله، فريضة الزكاة فريضة على الأغنياء واجبة من الله، لا يجوز لهم البخل بها، يجب عليهم إخراجها، فريضة من الله، فمن بلغ ماله نصابا ودار عليه حول وجب عليه إخراج الزكاة. قوله تعالى فريضة أي واجبة من الله، وهو نصب على القطع، وقيل على المصدر نصب على القطع، أعني فريضة من الله مفعول به لفعل محذوف، هذا معنى نصب على القطع مفعول به لفعل محذوف، وقيل على المصدر فرض الله ذلك فريضة منه سبحانه، مفعول مطلق لفعل محذوف، مصدر بفعل محذوف، منصوب بفعل محذوف، وهو إما عن القطع مفعول به أو على المفعولية المطلقة، هو نصب على القطع، وقيل على المصدر أي فرض الله هذه الأشياء فريضة، هذا على تقدير المصدر، وعلى تقدير القطع أعني. قوله والله عليم حكيم، تنفى الفقهاء في كيفية قسم الصدقات وفي جواز صرفها إلى بعض الأصناف، فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز صرفها كلها، لا يجوز صرفها كلها إلى بعضهم مع وجود سائر الأصناف، تقدمت هذه المسألة وعاد هنا ذكرناها وهو ذكرها رحمه الله هنا هذه المسألة، هل تصرف، هل يجوز أن تصرف الزكاة على بعض الأصناف دون بعض، أم أنه يجب صرفها في جميع الأصناف الموجودة هذه إن كانت موجودة بهذا القيد مع وجودها، هل يجب صرفها فيها أم أنه يجوز أن تصرف في البعض دون البعض؟ فذهب جمع اختلف العلماء في كيفية قسم الصدقات وفي جواز صرفها إلى بعض الأصناف، فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز صرفها كلها إلى بعضهم مع وجود سائر الأصناف، وهو قول عكرمة، وبه قال الشافعي قال يجب أن تقسم زكاة كل صنف من ماله على الموجودين من الأصناف الستة الذين سهمانهم ثابتة قسمة على السواء، لأن سهم المؤلفة ساقط، لأن سهم المؤلفة ساقط وسهم العامل، وسهم العامل إذا قسم بنفسه، ثم خصه، ثم حصة كل صنف منهم لا يجوز أن تصرف إلى أقل من ثلاثة منهم إن وجد منهم ثلاثة أو أكثر، فلو فاوت بين أولئك الثلاث يجوز، فإن لم يوجد من بعض الأصناف إلا واحد صرف حصة ذلك الصنف إليه ما لم يخرج عن حد الاستحقاق، فإن انتهت بهذا القيد ما لم يخرج عن حد الاستحقاق فيعطى ما يكفيه سنة، فلا يعطى المال ربما يطغيه إذا أعطي زائد على ما يستحقه، أو يعطى لأجل فتح مشاريع، هذا خطأ، ولا يعطى الفقير لأجل فتح المشاريع، يعطى لسداد حاجة، ما لم يخرج عن حد الاستحقاق، فإن انتهت حاجته وفضل شيء رده إلى الباقين. وذهب جماعة إلى أنه لو صرف الكل إلى صنف واحد من هذه الأصناف أو إلى شخص واحد منهم يجوز، وإنما سمى الله تعالى هذه الأصناف الثمانية إعلاما منه أن الصدقة لا تخرج عنها، لا تخرج عن هذه الأصناف، هذا هو الصواب، أنه لو صرف المال للبعض دون البعض الآخر ما فيه مال، وإنما العلة في تسمية هذه الأصناف إعلاما منه أن الصدقة لا تخرج عن هذه الأصناف لا للحصر، وإنما لا بد أن تكون فيهم، ليس المقصود الحصر النوعي الذي أشرت لي أن لا بد أن توزع الجميع، لا، وإنما المقصود بيان بأن من يستحق الصدقة وهي ثمانية أصناف، فإذا أعطيت البعض دون البعض ما فيه مانع. وإنما سمى الله تعالى هذه الأصناف الثمانية إعلاما منه أن الصدقة لا تخرج عن هذه الأصناف، لا إجابا لقسمها بينهم جميعا، لا إجابا لقسمها بينهم جميعا. وهو قول عمر بن عباس، وبه قال سعيد بن جبير وعطاء، وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وبه قال أحمد، قال يجوز أن يضعها في صنف واحد وتفريقها أولى، يجوز أن يضعها في صنف واحد وتفريقها أولى إذا كانت كثيرة وتأتي على كثير من الأغنياء، ينبغي أن يفرق ليغني الكثير منهم، يغني الكثير، وإلى أن أيضا ما استطاع أن يوصل الزكاة إليه ينالهم شيء منها. هذا كلام أحمد رحمه الله، يجوز أن يضعها بصنف واحد وتفريقها أولى، كلام طيب، تفريقها أولى إذا كان المال كثير يفرقه ولا يجعله في واحد، وإن جعله في واحد لا بأس بالقيد المتقدم ما لم يخرج عن حد الاستحقاق، ويعطى ما تنتهي به حاجته. قال وبه قال أحمد، يجوز أن يضعها في صنف واحد وتفريقها أولى. قال إبراهيم، إن كان المال كثيرا يحتمل الإجزاء قسمه على الأصناف، وإن كان قليلا جاز وضعه في صنف واحد، هذا الذي أشرنا إليه، هذا قول إبراهيم، إن كان المال كثيرا يحتمل الإجزاء قسمه على الأصناف، وإن كان قليلا جاز وضعه في صنف واحد. قال مالك، يتحرى موضعا حاجة منهم ويقدم الأولى فالأولى من أهل الخلة والحاجة، فإن رأى الخلة في الفقراء في عام أكثر قدمهم، وإن رأى في عام في صنف آخر حولها إليهم. كلام طيب، وهذا حاصل، هذا واقع، فقد يكون تمر على بعض إخواننا الصيادين أوقات شدة ما عندهم شيء، ما عندهم شيء، وقد بلغوا مبلغا من الفقر، وتأتي عليهم بعض السنوات هم في راحة، فإذا حولها إلى غيرهم في هذه الحالة هذا جيد، ويعطيها لمن يراه أنه أحوج إليها أكثر منهم، فحالهم ربما يكون على سداد. هذا كلام مالك رحمه الله، يتحرى موضع الحاجة منهم ويقدم الأولى فالأولى من أهل الخلة والحاجة، وهذا عطف تفسير من أهل الخلة والحاجة، وقوله والحاجة تفسير للخلة، هذا ما يسمى عندهم بعطف التفسير، من أهل الخلة والحاجة، فإن رأى الخلة في الفقراء في عام أكثر قدمهم، وإن رآها في عام في صنف آخر حولها إليهم،